في صفحة 54 قول الشيخ ابن عثيمين: لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يكون دليلا عليه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والأخ يسأل عن معنى هذه العبارة. تقدم معنى هذه العبارة وشرحتها في سؤال سابق، وهذا أمر معلوم عند الأدلة التي يستدل بها أهل الباطل، فإن أهل الباطل لهم أدلة ولهم شبه يستدلون بها، وهذه الشبه التي يريدون بها تقرير باطلهم هي في نفسها تدل على بطلان مذهبهم. قد تقدم ذكر بعض الأمثلة على ذلك، ذكرنا بعض الأمثلة التي تدل على ذلك، ومن أشهرها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإن هذه الآية استدل بها المعطلة على نفي صفات الله تبارك وتعالى، فنفوا أن يتصف الله عز وجل بالصفات من أجل البعد عن المشابهة بين الخالق والمخلوق. وهذه الآية فيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت السمع والبصر لا كسمع المخلوقات ولا كبصر المخلوقات، وهذه قاعدة مهمة ذكرها أهل العلم، وكذلك غيرها من النصوص. وشيخ الإسلام رحمه الله عند نقضه لشبهات أهل الضلال يذكر هذه الأدلة التي يستدلون بها كاستدلال الخوارج واستدلال المرجئة والقدرية والجبرية وغيرهم من الفرق، فيرد عليهم بتلك النصوص التي يستدلون بها.